الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا نيوت الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا لأنتم حماة العرين أباد نشدتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أباد نشدتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أباد نشدتم لدى الموت حق الحياة مدى ومدى وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى بني وطني يا نيوت الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا نيوت الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا فلو كان للخصم رأي سداد وعقل يميل به للرشاد وعقل يميل به للرشاد فلو كان للخصم رأي سداد وعقل يميل به للرشاد وعقل يميل به للرشاد ويردعه عن ركوب الردى لما اختار نهج الوغى والجلا وسالت هباء دماء الأبرياء لما اختار نهج الوغى والجلا وسالت هباء دماء الأبرياء لما اختار نهج الوغى والجلا وسالت هباء دماء الأبرياء فإما حياة وإما فلا فإما حياة وإما فلا فإما حياة وإما فلا بني وطني يا نيوت الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا نيوت الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا لأنتم حماة العرين أباد نشدتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أباد نشدتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أباد نشدتم لدى الموت حق الحياة مدى ومدى وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى بني وطني يا نيوت الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا نيوت الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا أردنا الحياة ورمنا العلا وفي حقنا لا نخاف البلاء وفي حقنا لا نخاف البلاء أردنا الحياة ورمنا العلا وفي حقنا لا نخاف البلاء وفي حقنا لا نخاف البلاء ومن دمنا قد سبغنا رداء رفعناه فوق البلاد لواء فما سبق حين بدا رفعناه فوق البلاد لوى فباس به الأفق حين بدا رفعناه فوق البلاد لوى فباس به الأفق حين بدا فإما حياة وإما فلا فإما حياة وإما فلا فإما حياة وإما فلا ولي وطني يا ملوك الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العنا بني وطني يا ليوث السلام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا لأنتم حماة العرين أبا نشدتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أبا نشدتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أبا نشدتم لدى الموت حق الحياة مدى ومدى وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى بني وطني يا ليوث السلام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العنا بني وطني يا ليوث السلام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا فإما حياة وإما فلا وعن ثغر بن زرت نبغ الجلا وعن ثغر بن زرت نبغ الجلا فإما حياة وإما فلا وعن ثغر بن زرت نبغ الجلا وعن ثغر بن زرت نبغ الجلا فلسنا نعيش ونحيا سدى فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا ينادي الجلا الجلا الجلا ينادي الجلا الجلا الجلا ينادي الجلا الجلا الجلا